يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عطس وقال الحمد لله رب العالمين فزاد رب العالمين، فهل أشمته؟ نعم لا بأس، إذا عطس وحمد الله فشمته، هذا حمد الله، كونها تابي رب العالمين زيادة خير. نعم.